بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول المصاهيب الأئمة والأنبياء غير المصاهيب غير المصاهيب. قلت هل تنجيس المصاهيب أو عدم وجوب إزالة النجاسة عن المصاهيب حرام أم ليس بحرام؟ هل هي المصاهيب ملحقة بالمساجد أو فرق بين المساجد والمصاهيب؟ قلت أكثر الفقهاء قريبا بالاتفاق المصاهيب مصاهيب الأئمة المعصومين الأنبياء غير أولاد الأئمة أو مثلا زواجاتهم غير هل هي ملحقة بالمساجد أم لا؟ المشهور قال نعم ملحقة بالمساجد. حكم المساجد تنجيس المسجد حرام ووجوب إزالة النجاسة عن المساجد واجبة. هذا فيما نحن أيضا فتنجيس المساجد حرام ووجوب إزالة النجاسة عن المساجد واجب. وما الدليل على ذلك؟ قلت هناك تتصور في المساهد سور ثلاث. السورة الأولى تنجيس المساهد موجب لهتك المساهد. إذا كان ينجس شخص ينجس المسجد معناه تنجيس المسجد حتى تنجيس المشهد حتى للمشهد. قال ليس حتى حراما فهنا حتى للمسجد. أو عدم وجوب الإزالة. هناك في المسجد نجاسة كثير زبالة مع النجاسة مملوء مشهد الإمام أو مشهد النبي مثلا مملوء من النجاسة يجب الإزالة. وعدم الوجوب الإزالة شوقة حتى. أما في سورة الهاتك تنجيس إذا كان موجبا للهاتك وعدم وجوب الإزالة إذا كان موجبا للهاتك يجب الإزالة. حكمه حكم مساجد. مساجد يجب التنجيس يجب يحرم التنجيس ويجب الوجوب الإزالة. هنا هم يجب يحرم التنجيس يجب لأنه بقاء النجاسة في المسجد موجب للإهانة فهنا حرام. المسجد هو مكان العبادة وجعل للعبادة وجعل حرزا لله تبارك وتعالى. أما مشاهد هو أيضا هذا للزيارة. فهذا حتك حرام لا يجوز الهاتك. لماذا؟ لأنه من المشاعر. مشاعر ليس إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يجوز تحقير الشعائر؟ تحقير الشعائر حرام وتعظيم الشعائر واجب. فتنجيس المساجد وعدم وجوب الإزالة عن المساجد في الواقع تحقير وخلاف للتعظيم. مسائل لا بد من عدم التعظيم واجب. فلا بد في هذه السورة تنجيس حرام والإزالة واجب. وإلا يلزم حتى موجب للهاتك الهاتك حرام. هذا في سورة الهاتك لا إشكال في حكم المساجد حكم المساجد حكم المساجد. أما في سورة عدم الهاتك إذا لم يكن موجبا للهاتك هل يجوز تنجيس؟ ليس مثلا يدي كان نجسا بمقدار من نجاسة المرتوبة خب نزع هذا اليد على المشهد على الزريح نأخذ أبص مع يدي كان متنجسا أبص الحرمة مثلا زريحة لكن يدي كان نجسا لكن ليس غرض إهانة غرض نقول لكن جهالة وغلق. هل هذا إذا كان لم يكن موجبا للهتك هل يحرم التنجيس أيضا؟ هذه السورة حراما أم لا؟ قلت نعم بالنسبة إلى المساجد ليس لنا شغل هنا حرام بالنسبة للمساجد. لماذا؟ لأن المشهد هذا التنجيس خلاف الوقت. الأوقاف لابد التصرف في الأوقاف يجب التصرف في الأوقاف في جهة وقفت أو في هذه الجهة. التصرف في الأوقاف لا يجوز إلا في جهة وقفت في هذه الجهة. مثلا هناك استكانات في حوزة وقفت مخصوص الحوزة الزينبية، فيجوز التصرف في هذه الاستكانات في نفس هذه الحوزة في بلد، أما هل يجوز إخراجه من حوزة وتصرف في هذه الاستكانات في البيت أو مكان آخر؟ لا، وقفت في أي مكان وقفت في أي جهة وقفت يجوز التصرف في هذه الأوقاف في جهة وقفت في هذه الجهة. أما إذا تصرفت في جهة أخرى خلاف جهة الواحد هل يجوز؟ ليس بحرام؟ حرام. ها؟ تنزيل؟ بلي الآن مبين. فإناك مشاهد وقفت للإمام لكن لحظة في حين الواقف طهارة هذه المشاهد أيضا، إن وقف واقف أوقف المشاهد مثلا للإمام لكن مع ملاحظة الطهارة مع الطهارة نظافة إلهي وقفت هذه المشهد وهذه الزريحة أو هذه الحرمة وقفت هذه الأشياء وقفت للإمام أو وقفت للمسلمين لزار في هذا المشهد لزار الإمام، ليس محل الزيارة والطهارة والنظافة مع ملاحظة الطهارة، فوقفت المشاهد وقفت للإمام مع ملاحظة الطهارة وملاحظة النظافة. فإذا فتنجيس هذه الموقفات تنجيس هذه المشهد ليس خلاف جهة الوقت، يجوز التصرف في الواقف في جهة وقفت بهذه الجهة، أما التصرف تنجيس المشهد ليس خلاف جهة الوقف، فالتصرف في خلاف جهة تصرف في خلاف جهة الواقف حرام فلا يجوز. من واقف يقف كل واقف إذا وقفوا مع يقفوا مع الطهارة الأشياء النجسة هذا واقف وقفه للإمام، تصرف في ملك الإمام في ملك الغير، بس صار ملكا للإمام صار ملكا للمسلمين، هل يجوز التصرف للمسلمين بدون إذنه؟ فالإمام يجوز تنجيس المشاهد مكان الزيارة، فهذا خلاف فلا يزال. قلنا بأن المساجد يجوز تنجيس المساجد ليس مربوط، أما مساجد هو لله حررت لله، تصرف في ملك الله يجوز إلا ما قام الدليل على خلافه. في المساجد قام الدليل إنما المساجد لا يجوز، بل إنما المشركون نجس لا يقرب، ذنبوا مساجدكم عن الله. إذا لم يكن هذه الأدلة ثبت حرمة تنجيس المساجد ثبت بالأدلة، أما حرمة تنجيس المشهد مشاهد لم تثبت بالأدلة، بل هو جزء الطهارة جزء من الواقف، نظافة جزء من الواقف، صار ملكا للإمام مع الطهارة مع ملاحظة الطهارة مع ملاحظة النظافة صار ملكا، فهو هذا المشهد ملك للإمام المؤيد بالنظافة المقيد بالطهارة. فتنجيس هذا المشهد تصرف في ملك الإمام بغير جهة غير تصرف بالأوقاف، لا يجوز تصرف بالأوقاف في جهة غير جهة الوقف، لا بد يتصرف في جهة توقفت في هذه الجهة، أما إذا تصرف في هذا في جهة لم يجوز التصرف في هذا لا يجوز غير جهة الواقف، لذا كل شيء إذا وقف في مثلا حرم السيدة زينب لا يجوز إخراجه من هذا الحرم وأداه في مسجد آخر، هكذا الأوقاف لا بد بس لا يجوز. هذا بنا قول الكبار، لكن أكثر فقهاء لم يتعرض بهذا القول، قال حكمه أيضا حكم المساجد، مساجد أيضا لا في سورة الهتك لا يجوز تنجيسه، في سورة عدم الهتك أيضا لا يجوز تنجيسه، هذا بالنسبة للتنجيس. أما بالنسبة لوجوب الإزالة مشهد صار نجسا لكن بعبور الكلب أو بعبور الحيوان صار نجسا، هل يجب الإزالة؟ تنجيس حرام، لا إشكال، سواء كان موجبا للهاتف أو لم يكن موجبا للهاتف. أما وجوب الإزالة، إنسان لم يتنجس مرسلا، لكن مرسل قهرا بنفسه صار نجسا بواسطة عبور الحيوان أو بواسطة أطفال أو بواسطة المجانين صار نجسا. هل يجب الإزالة النجاسة عن المشهد مشاهد؟ كما عن المسجد يجب إزالة. هل من المسجد أيضا يجب إزالة النجاسة عن المشهد عن الحرم أم لا؟ هنا صاحب العروة قال لا، لا يجب، لا يجب إزالة النجاسة. تنجس حرام، أما وجوب الإزالة نعم، قلت وجوب الإزالة إذا لم يزل النجاسة، إذا كان موجبا للهاتك يجب إزالة، أما إذا لم يكن موجبا للهاتك لا يجب الإزالة. شخص بالي هناك صار مقدار من الناس قليل، هناك من البالي صار يابس مثلا، صار ليس موجبا للهاتك، هل يجب الإزالة أم لا؟ صاحب العروة قال لا يجب الإزالة، لكن باقي الفقهاء أكثر قالوا احتياطا، ليس الدليل، ليس هناك صاحب العروة يقول لم يجب الإزالة. لماذا لم يجب؟ لعدم الدليل. الأحكام تابعة للدليل، ليس لنا دليل مشهد مشهد الأئمة أو مشاهد الأنبياء إذا صار نجسا هل يجب الإزالة أم لا؟ إذا عدم الإزالة لا يكون موجبا للهتك لا يجب الإزالة لعدم مسجد لا مسجد نعم كلامنا كان مشاهد قلت النجاسة إذا كان موجبا للهاتك إذا كان موجبا للهاتك بل وهو إذا لم يجل يسير هاتك نعم سورة الهاتك اللهم ليس في سورة شخص هناك عبر حيوان كان في رجله مقدار من الدم ووصل إلى المسحاب إلى الحرام، لكن هل يجب الإزالة؟ لكن ليس بقاؤه في المسحاب موجبا للهاتك، ليس موجبا للهاتك، هل يجب الإزالة أم لا؟ صاحب العروة قال لا يجب لعدم الدليل، لكن باقي الفقهاء قال من باب الاحتياط. دليل ليس من الروايات. صاحب العروة قال أنتم تقول لي يجب الإزالة، صاحب العروة لم يقل يجب، لكن مشهور لا كليت حتى لم يشاهد بالعين، قليل نجاسات قليل لكن لم يشاهد بالعين أبدا، لكن صار يابسا. قال يمكن حرم السيدة زينب، يمكن كثير من النجاسة كان هناك كثير لا يبالي، لم يجب الإزالة لعدم الدليل، لكن احتياط الاحتياط بعد القالب الاحتياط احتياطا احتياطا استحباب هذا إذا سوي. الآن كلامنا في حرمة التنجيس، إذا كان هناك حرم صار لا فرق بالتنجيس بين الذرائح وبين الأشياء موجودا في الذريح، شفت الذرائح هناك بعض اللباس هناك من على الذرائح، لا فرق في حرمة بناء على قول بالحرمة تبقى ألحق بالمصائب، تنجيس المشهد حرام لا فرق بين الذريح، تعرف الذريح؟ لا فرق بين تنجيس الذريح وما يحتمل عليه الذريح، هناك أجزاء أخرى حرام، هناك فراش، لا فرق في التنجيس، حرام كما أما التنجيس إذا قلنا بالحرمة، تنجيس الذريح حرام بسورة العصا، تنجيس الذريح حرام وهكذا تنجيس الفراش الموجودة في الذريح أو موجودة في الحرام، أيضا تنجيس هذا الفراش أيضا حرام، نفس تنجيس الحرام أيضا حرام، لكن فرق بالشدة لا شك في الحرمة، لكن فرق بالشدة والزعف، مثلا تنجيس قبر الإمام، قبر هو الموجود في وسط القبر وين؟ وسط الذريح، تنجيس القبر حرام، هو أشد حرمة داخل يعني موضع القبر، هو أشد حرمة، لكن حرمته أشد من تنجيس الزرح، لأن الزرح أطراف القبر أشد من نجاسة الزرح. نجاسة تنجيس الزرح أيضا أشد من تنجيس الحرام، حرام غير خارج الزرح. تنجيس الحرم أشد، هذا تنجيس أشد من تنجيس الرواق، تعرف رواق خارج الحرم. بعد إلى وصلنا إلى الساحل الشريفة ما تنجيس فعند إشكال لا إشكال. فهناك لاثر تنجيس القبر والزريح والحرام والرواق كلها حرام، لا إشكال ما في سورة الإهانة إذا قال تنجيس حراما كلها حرام. لكن فرق بين الحرمات محرمات له شدة وزاعل، تنجيس القبر أشد حراما من تنجيس الزريح، وتنجيس الزريح أشد حرمة من تنجيس الحرام، وتنجيس الحرام أشد حرمة من تنجيس الربا. هنا بالي فرمم بعض تعبرون بالي هنا أيضا كلها حرام. تنجيس هذه المشاهد المشاهد مركب من هذه الأشياء الكثيرة كلها تنجيسها حرام بناء على سورة الهاتف أو بناء على حرمة التنجيس، إن لم يكن هاتف فقد وجوب الإزالة بقي وجوب. فهناك كلها حراما، لكن لا إشكال في حرمة الجميع، لكن فرق بالشدة والزاح إلا إذا غسل في صحن الشريف. صحن الشريف هناك خصوصا في موقع الزيارة كثير من النساء والأطفال يدخلون في الصحن الشريف حرم الإمام علي عليه السلام، هناك أطفال يتبول يتغول، هناك مشكلة ليس بحرام. بله نعم شنو الآن وصلنا ورق القرآن ورق المصحف، هل يجوز تنجيس ورق المصحف؟ مصحف في الروايات اسم للشغة، قرآن له اسمه قرآن، اسمه تنزيل، اسمه مصحف، هل يجوز تنجيس، هل يحرم تنجيس ورق القرآن؟ قرآن كل آيات حروف، لكن ورق القرآن، ورق القرآن موضع لم يكتب هنا، هل بالي هل يحرم تنجيسه أيضا؟ نعم في بالي تنجيس الورق، ورق القرآن تنجيسه إذا كان موجبا لحق القرآن، ليس الحروف، حروف شيء، ورق القرآن هم مو حواشي، حواشي الورق من هذه الأوراق، هل يجوز التنجيس، هل يحرم التنجيس هذا الورق أم لا؟ نعم تنجيس ورق المصحف أيضا حرام، إذا ندت يجب وجوب النجاسة عن هذا الورق، ورق ليس الحروف، بل ليس الكلمات، بل حرام إذا كان موجبا للهك، إذا كان سببا لهك القرآن حرام، يحرم تنجيس الورق ويجب الوزالة النجاسة عن المصحف، لأن المصحف هو أعظم كتب السماوية من جميع الكتب السماوية، هو أعظم من جميع الكتب السماوية، ليس أشرف من جميع، هو أعظم، بل هو مشتمل على سعادة البشر، سعادة الدنيوي والأخري، كل سعادة البشر موجودة في السعادة، سواء كان سعادة الدنيوية أو سعادة الأخرية، مصحف القرآن الكريم مشتمل على جميع سعادة البشر، تلك لن نسأل عين، نسأل في الدنيا نسأل الآخر، هو مشتمل على الجميع. فحسب هذا القرآن، حسب المصحف ليس آيات القرآن، فحسبه حسب هذا حسب لله تبارك، حسب لله تبارك وتعالى. فتنجيس هذا الورق إذا كان موجبا للهاتف تنجيسه حرام، ويجب بعد التنجيس يجب إزالة النجاسة عن هذا ورق، لأنه أعظم كتب الله تبارك وتعالى، هو مشتمل على سعادة البشر الدنيوي، حتى هو حتى لله تبارك وتعالى. فيجب إزالة النجاسة عن ورق القرآن. هذا لا إشكال فيه، فتنجيسه حرام إذا كان موجبا للهاتف، وإزالة واجبة وجوب الإزالة. هذا بالنسبة لورق القرآن. أما هناك بقي هذا الورق القرآن موجود في الجلد. جلد أين ورق القرآن؟ له ليس للقرآن جلد؟ هل يجوز، هل يحرم تنجيس الجلد القرآن أيضا؟ هو من الحيوان، أخذ من الحيوان، أخذ من الغنم، سوى جلدا للقرآن، هل يحرم تنجيس الجلد القرآن؟ نعم، إذا كان إذا تنجس موجبا للسوغة. بعد غلاف جلد بين السوغة، غلاف، هل يجوز تنجيس الغلاف؟ إنسان إذا كان يد الإنسان نجسا بالبول، هل يجوز أخذ القرآن وسرى هذا النجاسة إلى غلاف القرآن؟ نعم، حرام تنجيس الورق القرآن إذا كان موجبا للهاتف، ورقه وهكذا، بل جلده وهكذا، غلافه كل حرام. والغلاف شيء، الغلاف هو جلد الحيوان في سور فيما له، بلا اكتسب الشرافة الغلاف، والجلد اكتسب الشرافة من القرآن، فشرافة الجلد بواسطة شرافة القرآن، وشرافة الغلاف من شرافة السوغة. مثلا الآن في الحرم، في الحرم الأئمة هناك ذهب وفزة وخشب وحديد، يجب احترام هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء اكتسب الشرافة من الأئمة، فيجوز لك بث هذا الخشب بل قبل هذا البل في العراق كله بث بل يجوز بل إنسان تفرق، لكن بعض الأشياء بعض الفقهاء قال حرام بل هذا تقبيل هذه الأشياء، هذا خشب لا في نفسه حرام لا يجوز، لكن اكتسب هذه الأشياء شرافة والعزمة من الإمام، إمام مسكون هناك شرافة أخذ من المحبوب مع الواسطة في الواقع. لذا واحد نفر يبص 20 مرة بل يقبل، واحد يقول ليه قلت أنا تعبان ما أدري أراه، لكن قد واحد يبص للأب مرة أخرى للأم، أنا دائما إذا أردت بالحرم هيك أبص أكثر من شيء. فهذه الأشياء أيضا اكتسب الشرافة والعزمة، فجلد القرآن وهكذا غلاف القرآن تنجيسه حرام، وإذا لا واجبا، لأنها أشياء اكتسب الشرافة، نسل إن شاء الله إلى خط القرآن. خط القرآن هنا شيخ الأنصاري أيضا استدل بطريقه أيضا، هنا شدة والزعف، هناك إن شاء الله بكرة. Yeah.